وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طالما افتخر المسلمون بشهادة القرآن الكريم لهم بأنهم خير أمة، ولكن ما معنى كونهم خير أمة؟ هل إنهم خير أمة على الإطلاق على أي حال كانوا عليه؟ هل إنهم خير أمة بذواتهم أم برسالتهم؟ هذه المسألة من أهم المسائل، يعني ما هو الميزان في كونهم خير أمة؟ قطعا بذواتهم بما هم بشر حالهم حال غيرهم، لا يختلفون في بشريتهم عن غيرهم، والله عز وجل لم يفضل بعض البشر على بعض بمحض بشريتهم، وإنما فضلهم بخصائصهم. طبيعي أهم خصيصة هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما بين الله وبين أحد من خلقه قرابة، أعد الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حرشيا، النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. موازين الإسلام واضحة في ذلك. الإنسان بمحض بشريته لا فرق بينه وبين الغير، ولكن الخصيصة الفاضلة هي التي تفضل إنسانا على غيره. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمه الله عز وجل أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، يعني أنا قبل كل شيء بشر مثلكم. ويقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فأنا من ولد آدم، أنا بشر، أنا في بشريتي في أصل البشرية أنا بشر مثلكم. لكن سجل الله تعالى له خصائص، هذه الخصائص كثيرة بالتأكيد، لا شك أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله. واستنادا لسمو هذه النفس الطاهرة المطهرة، الله عز وجل وهبها ما وهبها حتى قبل أن تخلق في نشأة الدنيا. يعني قد واحد يسأل يقول: نحن نعلم أنه جميع البشر يمرون بمراحل معينة، لكن أهل البيت يمتازون بمرحلة خاصة تعرف بمرحلة الأنوار، مراحل معينة يمر بها البشر، مرحلة عالم الروح، مرحلة عالم الذر، مرحلة نشأة عالم الأجنة، على مستوى مرحلة عادية عالم الأصلاب، سميت عادية لأن في عالم الأصلاب الماء ما فيه روح، لكن في مرحلة الأجنة إذا ولجت الروح تعتبر نشأة. زين، عالم الدنيا البرزخ القيامة، هذا المعنى يستوي فيه جميع البشر، لكن ميز الله آل البيت، ميز الله نبينا وآله صلوات الله عليهم بأن جعل لهم عالما خاصا قبل خلق الخلق يعرف بعالم الأنوار. كانوا أنوارا، كيف كانوا؟ تفصيل. أصل المطلب هو المهم. هذه المزية الله جعلهم أنوارا، بل ورد أن أول ما خلق الله النور، أول شيء خلقه الله خلق النور. هذا فيه روايات الفريقين، والرسول عليه وآله الصلاة والسلام يقول أول ما خلق الله نوري. ليفهم السامع بأن القضية قضية جبرية، يعني الله عز وجل خلقهم مجبورين على الطاعة، وإذا كانوا مجبورين يعني مسلوب الاختيار ما إلى فضل، قد واحد يتخيل هالشكل. لا، الله عز وجل ما خلقهم مجبورين، زودهم بالاختيار. مثلنا يعني لما يطيع يطيع باختياره، شايف، هو ما فاقد للاختيار، لكن عندهم استعداد للسمو العالي، بحيث هذا السمو وصل إلى درجة عليا استحقت أن يميزوا بهذه الامتيازات. قد واحد يقول بعدهم ما مخلوقين بالدنيا، صح ما مخلوقين، ما بإشكال، الله عز وجل قد يعجل الجزاء، يعجل الثواب، يعجل المكافأة قبل العمل، هذا ما بإشكال. تعجيل العقوبة قبل الجرم ذاك قبيح عند العقلاء، أما تعجيل المكافأة قبل العمل الصالح هذا ما في إشكال. زين، فالله عز وجل لما علم منهم سمو نفوسهم وعلو كمالاتهم أكرمهم قبل أن يخلقوا في الدنيا، ولما خلقوا وبعد أن فارقوا الحياة، فكانت مسيرتهم كلها مسيرة كرامة. إذن من ناحية بشريتهم بلا شك أنهم بشر كسائر البشر، ولكن من ناحية مقاماتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل لهم المنزلة السامقة والمرتبة السامية التي لا تفوقها مرتبة الرسول وأهل بيته صلوات الله عليه. هذه ملاحظة، لأن قد الإنسان أحيانا يسرح فكرة، يصور قل إنما أنا بشر مثلكم، يصور أنه الرسول بشر كسائر البشر في كل شيء حتى بالخصائص. لا، الرسول كسائر البشر في أصل البشرية، أما بالخصائص لا، هو أشرف الخلق هو وأهل بيته صلوات الله عليه. وقد واحد يسرح فكرة ذات في جانب التفريط، بالمقابل في جانب الإفراط قد إنسان يسرح فكرة يقول لك هم ليسوا كسائر البشر في خصائصهم، فيصعد بهم إلى مستوى الربوبية مثلا، هذا أيضا لا يجوز، لأنهم عبيد مكرمون لله عز وجل. ولهذا نقرأ في الصلاة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حفظ التوازن في العقيدة مسألة في غاية الأهمية، أن الإنسان يكون وسطا بين التفريط وبين الإفراط، خط التوازن. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه نحن النمرقة الوسطى. شايف لما تصف الوسائد أو النمارق تحط نمرقة بالوسط وتجعلها ماذا؟ معيارا لما قبلها وما بعدها، ثم تصف الباقي. يعني أول شيء تنظر الوسط، وعلى أساس الوسط تنظم الباقي. يقول نحن النمرقة الوسطى، إلينا يرجع الغالي وبنا يلحق التالي. زين، في القرآن الكريم الواقع حينما يفضل المسلمين بأي ملاك يفضلهم؟ إذا كان حتى الأنبياء والأوصياء إنما يفضلون بالتقوى، يفضلون بخصائص، ولا يفضلون عبثا، إنما يفضلون بخصائصهم الذاتية، بجهادهم لأنفسهم، بتقواهم، بشدة معرفتهم في الله وفنائهم في الله، فما ظنك بسائر البشر؟ سائر البشر كذلك، ما يفضل بشر على بشر إلا بمقتضى استعداداته النفسية لطاعة الله، لتقوى الله، للعمل الصالح، بهذا يمتاز العباد. إذن المسلمون بما هم بشر، بمحض بشريتهم، حالهم حال غيرهم. القرآن إيش معنى يعطيهم هالميزة؟ كنتم خير أمة، قطعا لابد من ملاك للموضوع. الملاك للموضوع باختصار أنهم أشرف أمة بأشرف رسول وأشرف رسالة، باختصار بأشرف رسول وأشرف رسالة، لأن نبيهم سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الأئمة الأطهار من أهل البيت، ما وهب الله أمة أوصياء كأوصياء محمد صلى الله عليه وسلم. على مستوى رسالتهم، الرسالة الإسلامية هي الرسالة الخاتمة لما سبق والفاتحة لما استقبل، والمهيمنة على ذلك كله. مهيمنة إيش؟ يعني مشرفة ومصححة. تنظر إلى الكتب السابقة فما وقع فيها من تحريف من قبل الناس، تصحح لنا تلك التحريفات وتوضح لنا الحقائق، وتقول بأن عيسى روح الله وليس ابن الله، وأن عزيرا عبد الله وليس ابن الله. جيد. القرآن الرسالة الإسلامية جاءت مصححة لما حصل من تحريف في الكتب السابقة، تصحح مسيرة الأمم السابقة، وتشرف على المسيرة في المستقبل. فإذا هي مهيمنة على ذلك كله، بالوقت الذي قر أصل الشرائع السابقة ما تنكر لها، تقول في شريعة عيسوية ومجوية صحيح، لكن ما تداول بين أيدي أهل الكتاب بالفعل ماذا؟ محرف، وصحيحه كذا وكذا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. جب. هذه الشريعة إذن هي خيرة الشرائع، أكمل الشرائع، وهذا المعنى بحثته لعلي في الليلة الثانية من هذا الشهر الكريم. أكمل الشرائع، أفضل الشرائع، أوسع الشرائع، أشدها مرونة، أشدها استيعاب، شريعة خاتمة مهيمنة وراحية الواقع، يعني تستوعب مسيرة الإنسانية إلى قيام الساعة، يعني ما بعدها شريعة، وبيها قدرة من المرونة أن تستوعب كل المستجدات رغم تطور البشرية، ومع ذلك الشريعة بيها قابلية أن تستوعب كل المستجدات، لكن بشرط أن تؤخذ من مصادرها الصحيحة. والغلط من أين يأتي؟ الدين ما بي غلط، الغلط من الناس، ممن ينطق باسم الدين وليس بذلك لذلك بأهل، من هنا يأتي الغلط، وإلا هو الدين ما بي غلط. وإذا اتراءى لك تناقض في بعض المسائل، التناقض يأتي من فهم الناس، يعني فهم الناس متناقض، أما النص الديني الحكم الشرعي ما بي تناقض، الناس فهمهم يتناقض. إذا تشوف أحيانا خرافات أساطير هنا وهناك، الدين حاشاه، هذه منين تجي؟ من فهم الناس. فالغلط من الناس، ممن يفهم الدين بشكل غلط أو يطبق بشكل غلط. أما هو الدين ما بيغلط، شايف؟ هو الدين الكامل السليم المنزل من الكامل تبارك وتعالى. والله عز وجل ما جعل في دينه من حرج، من شطط، من ريب. الكتاب لا عوج فيه، كتاب قيم لا عوج فيه. الإعوجاج يأتي من الناس. زين، الشريعة الإسلامية إذن في مرونتها واستيعابها لكل مستجدات البشرية وكونها الخاتمة، هذه ميزة التي تمشي مع البشرية إلى آخر المشوار كما يقال، آخر الخط. ولهذا يروى عنه صلى الله عليه وآله قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويجمع بين السبابة وبين الوسطى. يعني إيش؟ يعني رأسا فور ما أبعث تقوم القيامة، هالشكل الساعة المقصود القيامة، يعني فور بعثتي تقوم القيامة. لا، هذا ما صار، هذا ليس مقصودا. يريد يقصد المباشرة، ما يقصد الفورية. يعني يقول ما راح يفصل بين بعثتي، بين نبوتي وبين الساعة نبوة أخرى. شايف؟ هذا المقصود، أنه ما راح يفصل بين نبوتي وبين الساعة نبوة أخرى. بعثت أنا والساعة كهاتين. فإذا نستنتج من ذلك أن الله تعالى إنما ميز المسلمين برسولهم وأهل بيته صلوات الله عليهم، وكذلك ميزهم بخير رسالة. وطبيعي لما تكون خير رسالة وبيها صفة الهيمنة، لا شك أن وظيفة المسلمين ستكون عظمى وكبرى. ولهذا القرآن يعبر أنه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم شهداء على الناس، هذا الصفة القرآن ما أعطاها لسائر الأمم، هذه فقط لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شهداء على الناس يعني إيش؟ الشهود هنا من الشهادة بمعنى الرقابة والإشراف والهيمنة. أنت لكم صفة الإشراف والهيمنة على سائر الأمم لأنكم تصححون مسيرة الأمم. طيب، تجلي هذه الوظيفة بأي شيء؟ تناول بالقرآن الكريم أبرز ما تتجلى به هذه الوظيفة، وظيفة الشهادة، وظيفة الرقابة والإشراف، أبرز ما تتجلى به. قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المفروض أنهم مؤمنون، لكن هنا ماذا يريد؟ يريد الإيمان العملي، وبعد يريد الإيمان الخاص. التفت لي جيدا، خل أوضح. أول شيء: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الشيء الثاني: وتؤمنون بالله. خل نتسلسل في هالشرطين، لأن هذين الشرطين أو لأن هذين العنصرين هما الملاك في كون المسلمين خير أمة. الملاك ليس مجرد بشريتهم العادية، وإنما ذكرنا الملاك تفضيلهم بالرسول والرسالة، وأهم ما في الرسالة هو هذا المعنى. أولا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني إذا جربتم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبقى لكم ميزة. فما ظنك إذا تركوا المعروف وركبوا المنكر؟ فما ظنك إذا أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، يبقون بعد خير أمة؟ لا، لأن القضية ليست مطلقة، القضية مشروطة. مثل ما واحد يخاطب آخر يقول له: أنت خير الرجال ما كنت شجاعا، أو ما كنت كريما، أو ما كنت مستقيما، فإذا فقد الاستقامة يبقى خير الرجال؟ لا، قضية من شروطه. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذا الوصف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لأنه الدين ما يستقيم الواقع ولا تقوم له قائمة بدون أمر بمعروف ونهي عن منكر. إذا تركت الأمور فوضى كما تقول النظرية الغربية، دعه يعمل دعه يمر، النظرية الليبرالية دعه يعمل دعه يمر، هي هذه مبدأ في الاقتصاد، الاقتصاد الحر الرأسمالي. لكن هذا ما باقي على الاقتصاد، حتى بالاجتماع ماشيين هالقاعدة، أنا هو ما يخص بالآخرين، فليفعلوا ما فعلوا من المنكرات، فليتركوا ما تركوا من الفضائل والواجبات، ما يخصك منهم. هذا نظر الليبرالية البشرية. لكن الدين يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف عن المنكر. صح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط بالتأكيد، له مراتب بالتأكيد، يحتاج إلى فقه، أن الإنسان يعرف المعروف ما هو المنكر ما هو. لأن قسم من الناس للأسف الشديد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وبناء إيش؟ بناء بالعكس، بناء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليش؟ لقلة فقهه، لأن ما يعرف هو أصلا مواقع المعروف والمنكر، ما يعرفه، فيعكس المسألة وهو لا يدري، وقسم يدري ولكن لمرض أو لغرض في نفسه. فهذه مسألة أخرى، أنه لا بد من معرفة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن مبدئيا لا بد من هذه الوظيفة التي بدونها لا تقوم للدين قائمة، ما راح يبقى من الدين شيء، يفرغ الدين من محتواه تماما. الله عز وجل جعل رقابة ذاتية، رقابة ذاتية يعني رد فعل ذاتي في داخل المجتمع الإسلامي، رد الفعل الذاتي وعبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدون الرقابة الذاتية ما يمكن السيطرة على المجتمع اطمئن، حتى لو الحاكم عادل، حتى لو الحاكم عادل، الرسالة إسلامية عادلة والحاكم عادل، لكن إذا الناس ما بينهم ما يأمرون بالمعروف وما ينهون عن المنكر، ما يلحق لا الحاكم يلحق عليهم ولا أجهزة بوليسية تلحق عليهم، ما تلحق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط أساس في إصلاح المجتمعات، لأنه الشرطة شو يريد يسوي؟ الشرطة يعني ما يلحق عليك، لازم تجعل الناس كلهم شرطة، شو يخلص؟ الله عز وجل جعل رقابة من كل أحد على كل أحد، لكن لا بمعنى التجسس في الشؤون الخاصة، لا، إنما بمعنى مراقبة ما يرتبط بالنظام العام، ما بينك وبين الله، ذيك القضايا بينك وبين الله، لكن فيما يتعلق بالنظام العام لما تتصرف يجب أن تتصرف طبق الحدود المرسومة والمقررات الشرعية، فإذا زغت عن ذلك حتى عن الجادة يجب أن يقول لك المجتمع استقم، هذا غلط، هذا أعوج، الصحيح كذا، الاستقامة كذا. إذا المجتمع سكت بعضه عن البعض الآخر فحينئذ الكارثة. شايف؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحقيقة نظام من أنظمة الشريعة. قسم من الناس يقول لك أنه ليش الإسلام ما يعني استطاع بأن يضمن للمسلمين اليوم ما يحتاجون إليه من سعادة، من آمن، من عدالة؟ عجيب سؤال. هو الإسلام مغيب، هو أين الإسلام؟ يعني الإسلام فقط نصوم ونصلي ونذهب للحج ونؤدي بعض الأذكار والأدعية ونقرأ القرآن الكريم فقط؟ هو هذا الإسلام فقط؟ الإسلام إلى جانب العبادات معاملات، وإلى جانب ذلك الإسلام أمر بمعروف ونهي عن منكر. متى ما طبقنا أنظمة الإسلام متكاملة حينئذ تظهر الثمرة. والإسلام كالجسد الواحد، شايف؟ كالجسد الإسلام كالمسلمين، مسلمون نقول كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء. الإسلام نفس الشيء، الإسلام إذا تريد تقطف ثمرته لازم تطبقه بكل أنظمة. ذاك الوقت إذا بقى خلل ذاك الوقت يمكن أن يقال، وهذا ما يصير أبدا، لأن إذا طبقت كل أنظمته الإسلام يضمن لك سعادة الدارين. بس المشكلة ما مطبقين أنظمة كلها، إنما مطبقين بعض دون بعض. جد تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بعد، وتؤمنون بالله. حقيقة كل من يقرأ هذه الآية المباركة يقف عند هذه العبارة، وتؤمنون بالله، هذه الجملة ملفتة للنظر. هو الخطاب لمن؟ الخطاب للمسلمين، كنتم خير أمة. هو خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم عاد قال وتؤمنون بالله. المفروض أنهم مسلمون جن، فلابد يقصد هنا من الإيمان معنى أجل. هذا المعنى الأجل إما أن يراد منه الإيمان العملي، يعني تجسيد العقيدة على الأرض، تجسيد الأحكام والقيم والمبادئ على الأرض، أحولها من كونها نظرية إلى تطبيق، هذا واحد. اثنين، مقصود بالإيمان بالمعنى الأخص كما يستفاد من بعض الأدلة أن كمال الإيمان بولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم. اطمئن إذا حذفت أهل البيت من الدين علم الله من كن خير أمة. إذا حذفت أهل البيت، لأن أهل البيت من؟ أهل البيت هم نفس رسول الله ومن امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أين أقرأ النبي؟ أقرأ النبي في سيرته وفي من هو امتداد له، وامتداده أهل بيته صلوات الله عليهم. إذا حذفتهم لا، حينئذ ما راح الحقيقة تصل إلى الدين الكامل. الدين إنما كمل بهم، تمت النعمة بهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا هذه الأمة التي هي خير أمة، والرسول وصفها بأنها حسب الرواية الشهيرة على الألسنة، أنا أتكلم على فرض صدور هذه الرواية، ما أريد أدخل في نقاش أن هذا الحديث صادر ما صادر، أفرض أنه صادر حديث لا تجتمع أمتي على ضلال، أسأل أقول الأمة ما تجتمع على ضلال حتى إذا خرج أهل البيت عنها أو بوجود أهل البيت ما تجتمع؟ سؤال، الأمة ما تجتمع على ضلال، فهمنا هذا، ما تجتمع على ضلال مطلقا، يعني حتى لو خرج أهل البيت أو لا، ما تجتمع على ضلال لوجود أهل البيت سلام الله عليهم. إذا قيل أن الأمة ما تجتمع على ضلال، الأمة دائما مهتدية إذا اجتمعت ولو بدون أهل البيت، يعني ولو خالف أهل البيت وخرج أهل البيت، زين؟ إذا هالشكل يتجرأ واحد يقول قطعا هذا خلاف الكتاب والسنة، لأنه الرسول صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. ففرض أنه العاصم من ضلال الأمة إيش؟ التمسك بالكتاب والعترة. فكيف يكون إذا أحدثت العترة الأمة راح تكون مهتدية مطلقا وما تجتمع على ظلم. شايف؟ إذا لابد من ضم العترة. إذا ضممت العترة فحينئذ الأمة إنما لا تجتمع على ضلال، لأن من بين المجتمعين آل محمد صلى الله عليه وسلم. صارت واضحة الفكرة؟ فعلى تسليم الحديث الأمة ما تجتمع على ضلال لوجود أهل البيت سلام الله عليهم. فمتى ما رأينا اجتماعا بوجود أهل البيت هذا الاجتماع صحيح، أما حيث وجدت اجتماعا إجماعا بدون أهل البيت، أعيد العبارة، حيث وجدت اجتماعا بوجود أهل البيت فهذا الاجتماع صحيح وهو على حق، وحيث وجدت اجتماعا وإجماعا بدون أهل البيت فلا قيمة له أبدا. ولهذا الإجماع عندنا في أصول الفقه، الإجماع حينما تعد مصادر شريعة الأدلة الشرعية ويذكر من بينها الإجماع، الإجماع لا بما هو اتفاق الفقهاء وإنما بما هو كاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه، كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، عن نظر المعصوم، لأنه داخل في المجمعين. زين؟ ولو قطع النظر عن كيفية الدلالة هذا موضوع ثاني ما أريد أدخلك به، موضوع أصولي معمق معقد، لكن على الإجماع، الإجماع حجيته لأن كاشف عن نظر المعصوم سلام الله عليه. فلا تجتمع أمتي على ضلال إذا كان فيهم أهل البيت سلام الله عليهم. ولذا بعد أعتقد يعني هذا المطلب راح يحل عندك كثير من المشكلات في ذهنك. يعني أي اجتماع صار بالتاريخ وأهل البيت خارج ذلك الاجتماع فالاجتماع من حقيقة فاقد للاعتبار. مفروض قد الظرف القاهر يفرض على أهل البيت عليهم السلام أن يتكيفوا مع وضع معين من باب فمن اضطره، لكن هذا لا يعني إعطاء الشرعية. وإلا الأمة تاريخنا تاريخ به يعني الحقيقة مظالم عديدة، تاريخ صارت به اجتماعات وصارت به اتفاقات باطلة، بل بعضها اتفاقات ضد أهل البيت سلام الله عليهم، يعني تآمر على أهل البيت. كيف أنا أجي أقول لا تجتمع أمتي على ضلال وقد أخرج أهل البيت سلام الله عليهم، والحال هم ميزان الهداية وميزان الحق. فصلى الله عليكم أهل البيت، رفع الله تعالى شأنكم وأجل قدركم وجعلكم الميزان لخير أمة أخرجت للناس. كانت الأمة خير أمة بكم وبجدكم صلى الله عليه وآله وبالرسالة الحق التي بعث بها، وكما أوصى بكم رسول الله أوصى برعايتكم وإكرامكم، ولكن كما نقل عن السجاد عليه السلام يقول فكأن جدنا حين أوصاهم بنا أوصاهم بقتلنا. يعني اللي سووا ويانا مو سواية واحد موصي بالرعاية، لا، سواية واحد موصي بالعكس. يقول لو أن جدنا، الله أكبر، عبارة جارحة كل ما أقرأها لعبارة الإمام السجاد في خطبته لما رجع للمدينة بعد السبي، خطبة جليلة طويلة، يقول لو أن جدنا تقدم إليهم بقتالنا كما تقدم إليهم بالوصية بنا لما زادوا على ما فعلوا. شايف؟ يقول لو أن الرسول موصيهم قالوا ما أهل بيتي عليكم بهم اقتلوهم اشبوهم كذا، لو هالشكل موصي ما لما زادوا على ما فعلوا. يعني هذا فعلهم فعل واحد موصي بالعكس، ما موصي بالرعاية. تصور أي عبارة تجرح القلب واقعا. ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. الله أكبر، منهم أسارى صار يوم 11 من المحرم، وإذا بإذن سعد يأمر بسوق بنات رسول الله سبايا على أحلاس أقطاب الجبال من غير رداء ولا وطاء، أصبحت والعدو يدعو عليها، اخلعي بعد اخلع العز والبصل إذلالا، حاشا أن تذل بنات رسول الله، ذهب المانعون عنك فقومي، والبسي بعد خدرك الأغلالا، صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. يا مخدرت بيت الرسالة والنبوة، راح المحامي وانقطع حبل الأخو، سهم المثلث ما ترك بحسين قوة، ما ظللك بعد محامي ترتجي، واللي يرد الخيل عنك راس الله، واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل، ظل عثرة يا مخدرة من غير تقسيم، لابد يا زينب تركبين فوق المهاجي، والمجلس البشام لازم تدخلين. جاءوا بهم مروا بهم على مصارع القتلى. زينب عليها السلام حافظت على العيال أن لا ينزلوا، والظاهر الأوامر كذلك أن يودعوا وهم على ظهر الناقة، يعني ما كان باختيارهم أن ينزلوا، أوعزت بأبي هي وأمي للعيال والأطفال أن يودعوا وهم على ظهور الناقة. وهكذا جرى، إلا عزيزة الحسين سكينة لما وقعت عينها على جسد أبي عبد الله المقطع بالسيوف ما تمالكت نفسها، سقطت على جسد الحسين، اعتنقت الجسد الشريف، بو يحسين صار عطشان العدد بحوك، ليش علت ترب عاري، ليش بكفن ما لفوك، ليش على الرمح راسك، ليش بلا دفن عافوك، ليش تسلب حجاب جرعت الحنظل من عدائي، بوي نعمت عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحرك، واصحابك واهل بيتك ضحايا مترحة بكترك، عشاي تعقرت الخيل ولا داست على صدرك، بويا ما عدت العمر بعدك، شرب عمري حقب ولياي، شرب عمري انقصف عمري، عمري بذل عسل لا طال، جنت محجب بخدري ولن مجتف بحظة، بين اخوتي بهائب وعز صرت بين قام انزال، بالبل طوح الحادي، بالبل طوح الحادي، ومدري لي اكتر من واي. أبكت من حضر، قال ابن سعد نحوها من جسد أبيها الحسين، الله أكبر، يصعب على اللسان، نحوها، شلون نحوها لا تسألني بعد، صعب على اللسان أن يقول، لكن لما نحوها قامت عينها على أبيها، بويا برضاك لا رغم عليك، يجرني العدو من بين يديك، أنا أصرخ ودير العين ليك، عليك وادري بشيء متك ما تخليك بويا معذور الحز وريدك يا ما اذل اليتيم فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا امنا في اوطاننا تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.